عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل مهمات الديانة في جمل، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث قدوة العلم والعمل، وعلى آله وصحبه ومن دينه حمد. أما بعد، فهذا شرح الكتاب التاسع من برنامج جمل العلم في سنته الأولى سنة 32 بعد 400 في دولته الأولى دولة الكويت، وهو كتاب معاني الفاتحة وقصار مفصل لمعد البرنامج صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل القرآن لكل شيء تبيانا، ورزق به من شاء من عباده علما وإيمانا، والصلاة والسلام على رسوله محمد المنزل عليه وعلى آله وصحبه ومن انتمى في الهدى إليه. أما بعد، فإن معرفة آحاد المفردات تعين على فهم الجمل الكليات، ومعرفة معاني كلم القرآن تيسر إدراك ما له من الهدى والبيان. وهذه نبلة مختصرة وتحفة معتصرة من الموضح المحصل في معاني كلمات سورة الفاتحة وقصار المفصل. والله المسؤول المؤمل أن يعفو ويتقبل. بين المصنف وفقه الله أهمية الحاجة إلى معرفة معاني كلمات القرآن لتوقف فهم الجمل الكليات على معرفة أحاد المفردات، فإن من كانت له معرفة بمعاني كلم القرآن تيسر له إدراك ما فيه من الهدى والبيان. فمعرفة معاني الكلام الوارد في القرآن مرقاة إلى فهمه والاطلاع على ما فيه من أحكام الخبر والطلب. ومن جمل ما يعين على ذلك هذه النبذة المختصرة والتحفة المعتصرة المقتصرة على بيان معاني كلمات سورة الفاتحة وقصار المفصل، لأن الفاتحة هي أعظم القرآن، وقصار المفصل هو أكثر الدائر عن اللسان. فمعرفة معاني هذا وذاك مما يكون زادا للمرء في فهم كلام الله سبحانه وتعالى. معاني سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله عدم على ربنا عز وجل، ومعناه المألوه المستحق لإفراده بالعبادة. قوله ومعناه المألوه أي المعظم بالحب والخضوع، فإن حقيقة التأليه ترجع إلى وجود هذين المعنيين، أي إلى ذلك أشرت بقولي وعبادة الرحمن غاية حبه وخضوع قاصده هما قطبان. فإذا وجد هذا المعنى في إرادة ما كان ذلك تأليها، وبهذا القيد يحصل الفرقان بينما يكون تألها وعبادة وبينما لا يكون كذلك. فالحب الذي يكون عبادة هو ما اشتمل على التعظيم والإجلال لله سبحانه وتعالى، والخوف الذي يكون عبادة هو ما اشتمل على الإجلال والتعظيم لله تعالى. وهلم جرة، فإن خلا من ذلك المعنى خلا من معنى التأليه. الرحمن الرحيم اسمان من أسمائه تعالى دالان على رحمته وأحسن ما قيل في الفرق بينهما أن الرحمن اسم دال على الله سبحانه وتعالى حال تعلق صفة الرحمة به، وأن الرحيم اسم دال على الله تعالى حال تعلق صفة الرحمة بالمرحومين، واختاره ابن القيم رحمه الله تعالى ببدائع الفوائد، وأشرت إلى ذلك بقولي ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن ثبت، أو علقت بخلقه الذي رحم فسمه الرحيم فاز من سلم. نعم. الحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. قوله مع حبه وتعظيمه قيد مخرج للمدح، فإن الإخبار عن محاسن المحمود مع التجرد منهما مدح لا حمد، فكل حمد مدح وليس كل مدح حمدا. ربي الرب في كلام العرب المالك والسيد والمصلح للشيء، نص على هذا جماعة من أهل اللسان منهم ابن الأنباري، فما ذكر عند المتأخرين من المعاني المتعددة للرب يرجع إلى هذه الثلاثة، فالثلاثة المذكورات هن أصول معاني الرب التي بلغها أحمد بن أحمد السجاعي إلى 30 معنى في منظومة مشهورة له. العالمين جمع عالم وهو اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات، فكل جنس منها يطلق عليه عالم، فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة. ذكر المصنف وفقه الله معنى العالمين وفق ما دل عليه الوضع اللغوي، فإن الوضع اللغوي مخصص، فإن الوضع اللغوي مخصص معنى العالمين للأفراد المتجانسة أي المتشاركة بالمشابهة بينها، ومن ذلك عالم الجن وعالم الإنس وعالم الملائكة وهلم جرا، وما لم يكن من الأفراد المتجانسة لم يسمى عالما، وليس كل مخلوقات الله من الأفراد المتجانسة، بل الجنة والنار والعرش والكرسي الإلهيان أفراد لا جنس لها، وبه يعلم أن قول القائل العالمين اسم لكل ما سوى الله ليس من دلالة الوضع اللغوي، بل هو معنى أجنبي دخيل نشأ من علم الفلسفة، فإن الفلاسفة رتبوا مقدمات أنتجوا منها نتيجة، فقالوا الله قديم والعالم حادث وكل ما سوى الله عالم، فاشتهرت هذه المقدمة معنى للعالمين وليست كذلك، فإن العالمين في لسان العرب لا تكون بهذا المعنى، وإنما تختص بالأفراد المتجانسة، وما ليس من الأفراد المتجانسة فلا يندرج في هذه الحقيقة، أفاده الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير. يوم الدين يوم الحساب والجزاء على الأعمال. فالدين جامع بين شيئين، أحدهما الحساب وهو مقدمته، والآخر الجزاء وهو خاتمته، فإن العبد يحاسب ثم يجزى على عمله، واجتماعهما يسمى دينا، ويوم الدين الذي يكون فيه هذا وذاك هو يوم القيامة. إياك نعبد نخصك وحدك بالعبادة، وإياك نستعين نستعين بك وحدك في جميع أمورنا. ما ذكره المصنف وفقه الله من إرادة التخصيص في شطري الآية إياك نعبد وإياك نستعين بقوله بكل منهما وحدك، مستفاد من كون البناء المذكور موضوع للحصر، والحصر هو تخصيص أمر مطلق بأمر يقيده، وإلى ذلك أشار الأخضري بقوله في الجوهر المكنون: تخصيص أمر مطلق بأمر هو الذي يدعونه بالقصر، وهو الذي يعبر عنه الأصوليون بالحصر. وطرائقه متعددة، منها تقديم ما حقه التأخير أو تأخير ما حقه التقديم. وأصل بناء الكلام: نعبد إياك ونستعين بك. فلما قدم ما حقه التأخير دل على قصر المذكور في الآية على الله سبحانه وتعالى، فالعبادة هي لله وحده والاستعانة هي بالله وحده. وتقدم أن هذا الضمير المنفصل المفرد إياك لم يأتي في القرآن إلا في هذا الموضع، تعظيما لشأن الاستعانة والعبادة. اهدنا دلنا وأرشدنا الصراط المستقيم الإسلام، صراط الذين أنعمت عليهم المتبعين للإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به وهم اليهود، الضالين الذين تركوا الحق عن جهل فلم يهتدوا وضلوا الطريق وهم النصارى. معاني سورة الضحى: بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. والضحى اسم ضوء الشمس إذا أشرق وارتفع، والمراد به هنا النهار كله. قوله والمراد به هنا النهار كله إشارة إلى وقوعه على غير هذا المعنى في موضع آخر، فإن الضحى يجيء في القرآن على معنيين: أحدهما معنى عام وهو النهار كله، والثاني معنى خاص وهو بعض النهار مما يكون أوله، فإذا وقع مقابلا للليل حمل على المعنى الأول، وإذا وقع مقابلا للعشي حمل على المعنى الثاني. ومن الأول قوله تعالى: أغطش ليلها وأخرج ضحاها، يعني أظلم ليلها وجعل نهارها بينا واضحا. ومن الثاني قوله تعالى: كأنهم لم يلبثوا فيها إلا عشية أو ضحاها، فيكون الضحى اسم طرف النهار الأول، والعشية اسم طرف النهار الثاني، وهو في سورة الضحى واقع مقابلا لليل، فصار معناه في هذه السورة النهار. سجى سكن بالخلق وثبت ظلامه. قوله وثبت ظلامه أي تمكن، فالتسجية التغطية، ولا تكون وصفا لليل إلا إذا تمكن، فإن ابتداء الليل يكون بالغشيان، وهو المذكور في قوله تعالى: والليل إذا يغشى، فإذا استحكم وتمكن واشتد صار تسجية. نعم. ما ودعك ما تركت، وما قلى وما أبغضك، وللآخرة خير لك من الأولى، وللدار الآخرة خير لك من دار الدنيا. قوله وللدار الآخرة خير لك من دار الدنيا، أصل كلمة خير أخير، فهي من أفعل التفضيل، لكن لدورانها وشيوعها على ألسنتهم هي وأختها أشر، أسقطت العرب الهمزة من هنا منهما. وفي ذلك قال ابن مالك في الكافية الشافية: غالبا أغناهم قول وشر عن قولهم أخير منه وأشر. فآوى فضمك إلى من يدخلك وجعل لك مأوى تأوي إليه ضالا لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان. تفسير الضلال بقوله لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان تعويل على قوله تعالى في وصف رسوله صلى الله عليه وسلم ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. والتعبير بالوالد في الخطاب القرآني أولى من افتراع معان في تفسير الضلال ربما كان فيها ما يتنقص المقام النبوي. ومما ينبغي أن يلاحظه الإنسان أن ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يحرص المرء على تطهير لسانه فيه كما يحرص على تطهير لسانه فيما يتعلق بالوصف الإلهي ملاحظة لجلالة مقام الله ومقام رسوله صلى الله عليه وسلم. فهدى فدلك وأرشدك عائلا فقيرا فلا تكهر فلا تغلبه مسيئا معاملته فلا تنهر فلا تزجر. معاني سورة الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ووضعنا وحفظنا وزرك ذنبك أنقض أثقل العسر الشدة يسرا سهولة. قوله العسر العسر الشدة ويسرا سهولة يعني في الآيتين جميعا. فإن معنى الآية فإن الشدة التي أنت فيها ستأتي باليسر. ثم أعاد الجملة الثانية على معناها. والعسر المراد فيها هو العسر الذي عهده النبي صلى الله عليه وسلم مما جرى له صلوات الله وسلامه عليه. فإذا فرغت فانصب فإذا فرغت من عمل بإتمامه فأقبل على عمل آخر فأقبل على عمل آخر. معاني سورة التين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطول سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. وطور سينين الطور الجبل وسنين لغة في سينا وهي صحراء بين مصر وبلاد فلسطين البلد الأمين مكة المكرمة لأمن الناس فيها. تفسير الآيتين الثانية والثالثة بإرادة الموضع من الأرض دال على أن المراد بالآية الأولى هو موضع أيضا. وإنما ذكرت شجرة التين والزيتون للدلالة عليه فهو موضع ينبت فيه من الشجر التين والزيتون وهي أرض الشام. فهذه السورة فيها الإشارة إلى بلاد الشام وبلاد سيناء وهي الصحراء المعروفة ومكة المكرمة. وهذه المواضع الثلاثة فيها دعوة أكثر الأنبياء ولا تنحصر فيها. فإن من الأنبياء من كان في غيرها كإبراهيم عليه الصلاة والسلام فإن ابتداء أمره كان في أرض بابل من العراق. أسفل سافلين في نار جهنم. تفسير السفل المذكور في الآية بالرد إلى نار جهنم هو المناسب للامتنان المذكور في الآية قبلها لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وهذا التقويم الأحسن يشمل نوعين، أحدهما التقويم الأحسن في الباطن بالفطرة على التوحيد، والثاني التقويم الأحسن في الظاهر بتجميل صورة الإنسان، والمناسب للكمال الممتن به على الإنسان باطنا وظاهرا أن يرد عند كفره إلى ما يذهب به ذلك الكمال بالكلية وهو دخوله النار. غير ممنون غير مشوب بكدر المن ولا يلحقه الانقطاع بالدين بالحساب والجزاء على الأعمال. معاني سورة العلق. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. علق جمع علقة وهي القطعة من الدم الغليظ. وقع الإخبار عن خلق الإنسان من علق جمعا بخلاف الواقع في السنة من ذكر ذلك بالإفراد تعظيما له، فإن المشهد المذكور في هذه الآية مشهد امتنان، ومشهد الامتنان يناسبه الجمع، وما في السنة في حديث عبد الله بن مسعود الصحيحين وغيره من الأحاديث النبوية مشهد إخبار فناسبه الإفراد على حقيقة الحال. بالقلم بالخط والكتابة. تفسير القلم بأثره تنبيه إلى أن الامتنان بآلة الكتابة القلم تعريف بالمقصود منها وهو الخط والكتابة. لنسفعا السفع القبض الشديد بجد. بالناصية مقدم شعره. الزبانية هم ملائكة العذاب سموا زبانية لأنهم يسكنون أهل النار أن يدفعونهم بشدة. معاني سورة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. القدر الشرف العظيم. والروح هو جبريل بإذن ربهم بأمره. تفسيره الروح في هذه الآية بأنه جبريل لا يخالف قول الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، لأن الروح تجيء على معنيين، أحدهما معنى عام وهو ما به قوام النفس البشرية من الحياة وحقيقة كنه لا علم بها ومردها إلى الله، والثاني معنى خاص وهو جبريل عليه الصلاة والسلام سمي روحا لأنه ينزل على الأنبياء بما به حياة أرواح الخلق على الحقيقة وهو شرع الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى اختص هذا الملك باسم الروح للدلالة على المقصود وتأكيدا له، سمي النازل به على محمد صلى الله عليه وسلم روحا، فالقرآن روح نزل به الروح لحياة الروح. ذكر هذا المعنى ابن القيم رحمه الله تعالى. معاني سورة بينة. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. منفكين سائلين عما هم عليه تاركين له. فسر المصنف وفقه الله الانفكاك بالزوال والترك، فمعنى الآية أن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين سيبقون زائلين عما هم عليه تاركين له حتى تأتيهم بينة تردهم إلى الحق. وهذه الآية ذكر الرازي في تفسيره وجماعة أنها أغمض آية في القرآن الكريم، لأن ظاهرها مخالف لما وقع. فإن معنى الآية أن هؤلاء من المشركين وأهل الكتاب سيبقون هم على ما هم عليه من كفرهم وشركهم حتى تأتيهم بينة من الله وهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك يتركون ما هم عليه. ولم يتفق وقوع الأمر كذلك، بل لما جاء إليهم النبي صلى الله عليه وسلم منهم من أسلم ومنهم من بقي على كفره، فغمض معناها لأجل مخالفة ما فيها لما جرى من قدر الله. والجواب عن هذا الإشكال بأن سياق هذه الآية لا يراد به الخبر، وإنما يراد به التقريع والتبكيت لهم على حالهم التي سيكونون عليها من أنهم سيبقون على ذلك ولو أتاهم رسول يتلو عليهم كتبا مطهرة. مطهرة منزهة عن كل ما لا يليق قيمة مستقيمة. قوله قيمة مستقيمة أي مطبوعة على وفق الاستقامة، وما يجري على لسان الناس من قولهم في وصف الكتب كتب قيمة يعني ذات قيمة ليس من كلام العرب، ولا تعرف العرب هذا اللفظ على هذا المعنى. مخلصين له الدين قاصدين بعبادتهم وجهه، فالإخلاص هو تصفية القلب من إرادة غير الله. حنفاء مقبلين عليه مائلين عما سواه. تقدم أن الحنفاء حقيقة في الإقبال على الله ولازمه الميل للعكس، وتفسير الحنف بالميل من تفسير اللفظ بلازمه لا بحقيقته. ومن اللطائف القرآنية أن الحنيف حيث ذكر في القرآن وقع منصوبا. لماذا؟ كلمة حنيفا لا تأتي في القرآن إلا منصوبة، ما في حنيف أو حنيف. تقع حال. طيب إذا صارت تقع حال هذا كلام أهل الظاهر، هذا كلام النحاة، لكن لماذا وقعت في كلام الله على هذا الوجه؟ لأن باب النصب عظمه المفعولية، ففي الإتيان بها منصوبة إغراء بلزومها أن يكون الإنسان حنيفا، فنبه بالبناء على المعنى المراد. دين القيمة، دين الكتب القيمة وهو الإسلام، البرية الخليقة، جنات عدن، جنات إقامة لا يتحولون عنها. معاني سورة الزلزلة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذا زلزلت الأرض زلزالها رجت رجا شديدا. قوله رجت رجا شديدا يعني جميع الأرض، وذلك الزلزال على تلك الصورة يختص بتلك الحال، فإن الزلازل التي تنتاب الأرض نوعان، أحدهما زلزال في الأرض، وهذا وصف لكل زلزال يكون قبل يوم القيامة فإنه يكون في جهة دون جهة، والثاني زلزال الأرض وهذا مختص بيوم القيامة فإن الزلزلة فيه تغمر الأرض جميعا فلا يقع قبل يوم القيامة زلزال يغمر الأرض جميعا، بل إذا غمرت الأرض بالزلزلة كان ذلك إذانا بيوم القيامة، فالعلامة هي زلزلة الأرض كلها وليست وقوع زلزلة فيها. أثقالها ما تثقل به مما في بطنها. قوله في تفسير الأثقال ما تثقل به مما في بطنها إشارة إلى عمومه الموتى وغيرهم، فإن ما يخرج حينئذ ليس الموتى فحسب، بل ثبت في صحيح مسلم إخراج الأرض كنوزها حينئذ، لهذا عدل المصنف عما جرى عليه بعض المصنفين في معاني كلم القرآن من قولهم أثقالها الموتى إلى قوله ما تدخل به مما في بطنها ليعم الموتى وغيرهم تبعا لما صح من الحديث. يومئذ يصدر الناس يقبلون إلى الموقف والحساب أشتاتا أصنافا متفرقين ذرة هي النملة الصغيرة. معاني سورة العاديات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسقن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. والعاديات ضبحا أي العاديات عدوا بليغا قويا يصدر عنه الضبح يصدر عنه الضبح وهو صوت نفسها في جوفها وهو صوت نفسها في جوفها عند اشتداد عدوها. فالموريات قدحا الموقدات بحوافرهن ما يطأن عليه من الأحجار. فتقدح النار ويتوقد شررها من ضرب حوافرهن إذا عدون. والمراد بها الخيل. فالمغيرات المباغتات الأعداء بما يكره فأثرن به فهيجن وأصعدن بعدوهن وغارتهم نقعا غبارا. فوسطن به أي توسطن براكبهم. لكنود لكفور بنعمة ربه. الخير هو المال. لقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، يعني إن ترك مالا. والمال خير مقيد، لأن الخير نوعان: أحدهما الخير المطلق، وهو ما تعلق بالأمور الدينية، والآخر الخير المقيد، وهو ما تعلق بالأمور الدنيوية. ومنها المال، فإنه يكون في حال دون حال، فمن أخذه من وجه مباح وأدى حق الله فيه كان خيرا عليه، ومن أخذه من وجه حرام أو حبس حق الله فيه كان حراما عليه. معاني سورة القارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. القارعة من أسماء يوم القيامة لأنها تقرأ قلوب الناس وتزعجهم بأهوالها. قوله القارعة من أسماء يوم القيامة من للتبعير، إشارة إلى كثرة أسماء يوم القيامة. ومن سنن العرب في كلامهم أن المعظم تكثر أسماؤه، ولأجل هذا كثرت أسماء الله سبحانه وتعالى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم لعظم شأنهما. وتكثير أسماء يوم القيامة هو لأجل ذلك. كالفراش المبثوث. الفراش فرخ الجراد حين يخرج من بيضه يركب بعضه بعضا. والمبثوث المنتشر كالعهن المنفوش كالصوف المتمزق الذي فرقت بعض أجزائه عن بعض. فأمه هاوية، مأواه ومسكنه النار. تكون له بمنزلة الأم التي يهوي إليها ويلزمها. حامية شديدة الحرارة من الوقود عليها. شديدة الحرارة من الوقود عليها. معاني سورة التكاثر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ألهاكم شغلكم عما خلقتم له وهو عبادة الله. التكاثر التفاخر بالكثرة فيما يرغب فيه من الدنيا كالنساء والبنين والأموال. والأعيان المرغب فيها من الدنيا هي المذكورة في قول الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، إلى تمام الآية. علم اليقين العلم الثابت في القلب، عين اليقين عيانا بأبصاركم. هذه السورة ذكرت فيها مرتبتان من مراتب اليقين الثلاث، فإن اليقين له ثلاث مراتب، فالمرتبة الأولى علم اليقين وهو العلم الثابت في القلب، المرتبة الثانية عين اليقين وهو معاينة ذلك بالبصر، والمرتبة الثالثة حق اليقين وهو الكينونة فيه والمصير إليه. فإذا صار الإنسان في ضمن مقصوده مما يطلب إدراكه سمي بحق اليقين، فعلمنا بالجنة والنار الآن علم يقين، فإذا أقبل الناس عليهما صار علمهم بهما حق اليقين، فإذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار صار علم كل طائفة هو حق اليقين. معاني سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر، الوقت المعروف آخر النهار قبل غروب الشمس. فسر المصنف وفقه الله العصر بالوقت المعروف لأنه المعهود في الخطاب الشرعي، فإن العصر لم يقع في كلام الله عز وجل ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا على إرادة هذا المعنى. ومن قواعد التفسير أن المعهود في خطاب الشرع من المعاني مقدم على غيره، والعصر إذا ذكر في الأحاديث النبوية وفي عرف الصحابة والتابعين وأتباع التابعين لا يريدون به الدهر، وإنما يريدون به الوقت المعروف آخر النهار، فوجب حمل ذلك على معهودهم. وهذه قاعدة نافعة تستعان بها في ترجيح المحتملات في القرآن الكريم، ومنه قوله تعالى في سورة التوبة: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فإن أهل العلم بالتفسير مختلفون في الفرقة النافرة، هل هي التي تطلب العلم أو التي تجاهد، على قولين، أصحهما أن النافرة هي المجاهدة، لأن اسم النفير في القرآن والسنة إذا أطلق لا يراد به إلا الجهاد، فتعين حمل الآية عليه، واختار هذا أبو العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم في مفتاح دار السعادة، وهذا أصل في التفسير تنبغي ملاحظته. ومن الناس من يفسر آيات القرآن الكريم بالنظر إلى الوضع اللغوي فقط دون النظر إلى المعهود منه في خطاب الشرع فيقع في الغلط، ومنه فيما يتعلق ببيان معاني الحديث في ذكر ما يعرض للناس في الموقف ما جاء في الصحيح: ثم تقرب الشمس منهم قدر ميل. والميل في عرف الخطاب الشرعي وكلام الصحابة والتابعين وأتباع التابعين لا يريدون به إلا ميل المسافة ولا يريدون به ميل المقحلة، فوجب حمله عليه. وتواصوا بالحق، أمر بعضهم بعضا به. معاني سورة الهمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ويل كلمة وعيد وتهديد تتضمن الدعاء عليه بسوء الحال. ما ذكره المصنف من معنى كلمة ويل هو المعروف في لسان العرب، أما المروي أنه واد في جهنم فلم يثبت فيه حديث. وللعرب خمس كلمات تريد بها التهديد والوعيد لا سادس لها، ذكرها ابن خالوي في كتاب ليس هي ويل وويق وويك وويس وويب، ويل وويق وويك وويس وويب. وإليهن أشرت بقولي ويل وويق ثم ويك ويس ويب لتهديد تقال الخمس. همزة اللمزة هو الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله، فالهماز من يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة، واللماز من يعيبهم بقوله، والهمزة واللمزة والهماز واللماز للمبالغة. قوله والهمزة واللمزة والهماز واللماز للمبالغة أي للتعظيم للفعل، فإن من طرائف العرب في كلامها إذا عظم فعل أحد منسوبا إليه بنته على صيغ معينة عندهم تسمى بصيغ المبالغة. لينبذن ليطرحن، الحطمة كثيرة الحطم والهشم، كثيرة الحطم والهشم لما يلقى فيها، الموقدة المسعرة المشعلة بالناس والحجارة، تطلع على الأفئدة تنفذ من الأجساد إلى القلوب فتحرقها، وألم حرق القلوب أشد من ألم غيرها للطفها. وإنما اختيرت القلوب كي تكون منتهى للعذاب لأنها محل الإرادة، فمن كفر بإرادته واختياره التي محلها القلب كان جزاؤه أن يصل عذابه إلى هذا المحل الذي هو مبتدأ الشر بالنسبة له في ترك الهدى واختيار الضلال. عليهم مقصدة مغلقة عليهم في عمد ممددة لأعمدة طويلة، معاني سورة الفيل بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. تضليل تضيع، أبابيل جماعات متتابعة متفرقة، سجيل طين متحجر، فجعلهم كعصف مأكول، محطمين كبقايا الزرع الذي دخلت كلها فأكلت، وداتته بأرجلها وفرحته على الأرض بعد أن كان أخضر يابعا. معاني سورة قريش بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لإيلاف قريش ما لزموه واعتادوه مع الأنس به، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، لزومهم واعتيادهم رحلة الشتاء والصيف، لزومهم واعتيادهم رحلة الشتاء والصيف، لزومهم واعتيادهم رحلة الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام. كيف يذهبون اليمن في الشتاء؟ لرحمكم اليمن بارد في الشتاء، أهل صنعاء ما عندهم كيفات في بيوتهم لأن صنعاء باردة، إشكال ولا مو بإشكال؟ ها؟ ولا مو بإشكال نمشي عليه؟ ها؟ يعني اليمن الأسهل، يعني المراد اليمن الأسهل وهي في جهامة، أرض جهامة بكسر التاء. نعم. معاني سورة الماعون: بسم الله الرحمن الرحيم. لأن الجهامة في الشتاء تكون دافئة وأما الجبال تكون باردة. نعم. معاني سورة الماعون: بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، بالدين بالحساب والجزاء على الأعمال، يدعو يدفع بعنف وشدة، يحض يدعو يدفع بعنف وشدة، يحض يراءون يخبرون أعمالهم الصالحة ليراها الناس فيحمدوهم عليها. فالرياء كما سلف هو إظهار العبد عمله الصالح ليراه الناس فيحمدوه عليه، إظهار العبد عمله الصالح ليراه الناس فيحمدوه عليه. طيب ما الفرق بينه وبين التسميع؟ كما في حديث جندب في الصحيحين: من راى الله به، ومن سمع الله به. أن الرياء متعلقه الرؤية البصرية، وأما التسميع فمتعلقه السمع. طيب الآن كثير من الإخوان يقع في التسميع، يأتي الواحد يقول سمع عليه هذا المثل ويسمونه تسميعا، ايش رأيكم؟ ايش رأيكم؟ يعني التسميع منه جائز ومنه ممنوع؟ فايش؟ يعني صار واقع في الممنوع شرعا، يعني التسميع محظور. دخل هنا ها؟ نعم، هذا غلط لغوي، لا يوجد تسميع بهذا المعنى، يسمى عرضا أو إسماعا، إما أن يسمى عرضا وإما أن يسمى إسماعا، والأكمل أن يسمى عرضا. نعم. الماعون: الزكاة وما لا تضر إعارته مما يستعان به على عمل البيت من نانية وآلة، ومنها الكدر والدل وما جرت العادة ببذله. معاني سورة الكوثر: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الكوثر هو نهر في الجنة شانئك. فسر المصنف وفقه الله الكوثر بتخصيصه بالنهر الكائن في الجنة دون كثرة الخير، مع أن الكوثر في لسان العرب طوعا من الكثرة، لأن كثرة الخير في الآخرة حظ لكل من دخل الجنة، فإن الله عز وجل وعد كل من أدخل الجنة بعطاء غير ممنون ولا مجدود، يعني عطاء كثيرا، فلا يكون ذلك مناسبا للامتنان على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المناسب للامتنان عليه أن يكون ما يعطاه النبي صلى الله عليه وسلم خاصا به، وهو نهر الجنة الذي يكون فيها وهو أعظمها وأجلها، فالمناسب لمشهد الامتنان أن يكون الكوثر هو نهر في الجنة لا كثرة الخير، لأن كثرة الغير أمر مشترك بين النبي صلى الله عليه وسلم وغيره ممن يدخل الجنة. شانئك مبغضك الأبتر المقطوع. ما يصير شانئك منصوبة ومبغضك مرفوعة، كلام يفسر بمثل إعراب المفسر. شانئك مبغضك. نعم. شانئك مبغضك الأبتر المقطوع من كل خير. طيب الذي قال بهذه الآية الذي يقطع نسبه قال الأبتر والذي يقطع نسبه فلا يكون له ذكر لانقطاع نسبه إيه؟ ها؟ من هو؟ اللي هو من؟ العاص للوالد، العاص له ذرية، فابنه هو عمرو بن العاص، وعمر ابنه عبد الله ومنه ذرية، فهو مخالف للواقع والمناسب لمشهد الامتنان على النبي صلى الله عليه وسلم بالخير أن يكون مبغضه متوعدا بضد الخير وهو قطعه من كل خير. نعم. معاني سورة الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لا أعبد ما تعبدون لا أعبد ما تعبدون من الآلهة في المستقبل كما أني لا أعبدها الآن ولا أنا عابد ما عبدتم. قاله للدلالة على الثبات في براءته من آلهتهم وتأييدهم من عبادته إياها. لكم دينكم الذي رضيتموه وهو الشرك ولي دين الذي رضيهوني ربي فرضيت به وهو الإسلام. معاني سورة النصر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. والفتح فتح مكة أفواجا جماعات تلو جماعات توابا يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم. ذكر المصنف وفقه الله أن معنى توابا أنه يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم. فتوبة الله على عباده تجمع معنيين أحدهما التوفيق إليها والثاني قبولها منهم. ذكر هذا أبو العباس ابن تيمية في رسالة التوبة وتلميذه ابن القيم في مدارج السالكين. معاني سورة المثل. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيبها حبل من مسد. تبت يدا أبي لهب خسرت يداه وهو من أعمال النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يكون معنى تبت أي خسرت مع ذكره بما يدل على تعظيمه لأن الكنية موضوعة عند العرب للتعظيم فكيف ذكر خسرانه مع تعظيمه ولم يقل تب عبد العزة وهو اسمه. واضح الإشكال. الكنية عند العرب للتعظيم ولذلك تثنية الإنسان ذكر نفسه بالكنية ما حكمه؟ ها؟ ما حكم ذكر الإنسان بالكنية؟ جائز. أما تقول تعظيم يعني تعظم نفسك تقول معكم فلان. ذكر الإنسان نفسه بالكنية مكروه بأصح قولي أهل العلم وهو الذي استظهره الحافظ أبو الفضل بن حجر في فتح الباري وشيخنا بكر أبو زيد في معجم المناهج والجاري على لسانة الناس الآن من أبو فلان وأبو فلان يخبر عن نفسه هذا مكروه. الإشكال كيف يذكر بما يعظمه؟ لأن ذلك أبلغ في خسران، فإن المعظم إذا أذل مذكورا بما كان فيه تعظيمه كان أشد في بيان خسرانه وذله وتباره. وتب لم يربح، وما كسب كسبه ولده ولده، وامرأته حمالة الحطب هي أم جميل التي كانت تحمل أغصان الشجر الكبير في ذات الشوك، فتلقيها في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية له، في جيدها حبل من مسد، في عنقها حبل من مسد، وهو الليف الشديد الخشونة إذا فتل وجذل كضفائر الشعر. معاني سورة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الصمد السيد الكامل المقصود في قضاء الحوادث. الصمدانية الله عز وجل مركبة من شيئين، أحدهما كماله في نفسه باستغنائه، والآخر تكميله غيره باحتياجه إليه، فهو صمد بهذا الاعتبار. ذكره أبو العباس ابن تيمية في رسالته في شرح حديث قل هو الله أحد ثلث القرآن. لم يلد ولم يولد، ليس له ولد ولا والد، ولم يكن له كفوا أحد، لا يكافئه أحد في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى. معاني سورة الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ ألجأ وأعتصم. الفلق قال المصنف وفقه الله أعوذ ألجأ وأعتصم، والعود لا يكون إلا مع ورود المخوف، فإذا وجد المخوف كان عوزا، بخلاف اللياذ واللوذ فإنه يكون على معنى إيش؟ قال المتنبي يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أدركم مشهور عندكم أحاذره. فاللوذ في المؤمل، والعوذ في إيش؟ المخوف. وهذه من مبتدعات المتنبي في لسان العرب، فإن اللياذ لا يتعلق بالمؤمل، وإنما اللياذ عندهم هو الاختفاء بسر، ومنه قوله تعالى يتسللون لواذا، يعني يختفون بسر. والقرآن الكريم أعظم موارد العربية، فإذا أراد أن يعرف مأخذ لفظة عند العرب أو سننهم في أمر فلينظر إلى القرآن الكريم قبل غيره. وقد حدثني عبد القادر بن كرامة الله البخاري قال سمعت موسى جار الله القازاني مفتي التتار في زمانه يقول القرآن قاموس الفقراء، يعني بمنزلة ما يستعينون به على تفسير الكلام ومعرفته. نعم. الفلق الصبح. غاسق إن الغاسق هو الليل، إذا وقب إذا استحكم ظلام. النفاثات في العقد، الأنفس السواحر من الرجال والنساء. اللواتي يستعن على سحرهن بالنفخ مع ريح لطيفة في العقد المشدودة عليه. النفخ شرطه في لسان العرب وجود ايش؟ وجود الريح. فالنفخ اخراج الهواء مع ريح مع ريح ايش؟ لطيفة. والنفخ اخراج الهواء فقط بدون ريح. فاشترك في النون والفاء وافترق في ايش؟ في الخاء والتاء. وموجب الافتراق الفرق بين الخاء والتاء، فالخاء من حروف الاستعلاء والتاء من حروف ايش؟ الاستفالة. فصار مقابلتهما بالقوة مؤثرة فيما يكون من حالهما. فالنفخ هواء خالص يكون قويا، والنفخ لا يكون هواء خالصا بل يكون فيه ريق. لذلك نزل عن رتبته. والعرب تفرق بين الألفاظ بحرف واحد، فإنهم يقولون لما لطف من تحريك اليد على البدن مسا، ويقولون لما غلظ واشتد مشا. فمش اليد هو ما يكون فيه غلظة وشدة بخلاف المس. ويقولون جرح لما خف وقرح لما اشتد. ولابن القيم كلام نافع في هذا المعنى ذكره في جلاء الأفهام، ينبغي أن يطالعه طالب العلم يستفيد منه في فهم العربية. فإن العربية ليست مبنية على الحفظ إلا لما صار الناس محكومين بلوثة العزمة، وإلا فهي مبنية على فهم مآخرهم. ومن هذا الجنس ما ذكر أن المازني سئل لما سميت الخيل خيلا، قال أما رأيت ما في مشيتها من الخيلاء؟ فقال له رجل لما سميت منا منا؟ قال لما يمنى بها من الدماء، يعني يفراق من الدماء. وذكر الزبيدي في تاج العروس أنه سأل شيخه عبد الخالق ابن أبي بكر بن الزجاجي لما سمي رئيس القوم رئيسا؟ قال لأنه يأخذ برأس الرجل، يعني يتحكم فيه بالإمرة، فله نفوذ قول على الجميع فسمي رئيسا لذلك. وهذا من أعظم موارد فهم العربية. والذي يظن أنه يفهم العربية بأن يعمد إلى النصباء أو القاموس ويحفظ الألفاظ يكون فهمه للعربية ضعيفا، ولكن فهم العربية مبني على معرفة مسالكهم في الكلام وما أخذهم فيه. وأكثر ما تكون الإفادة في هذا من كتب الأوائل ككتب ابن فارس والخليل بن أحمد والأزهري والجوهري، فالاستفادة من كتب هؤلاء أنفع من كتب المتأخرين كالفيروز أبادي والفيومي وابن منظور. معاني سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ ألجأ وأعتصم برب الناس بسيدهم المالك المالك والمصلح لهم، إله الناس معبودهم بحق. الوسواس الخناس هو الشيطان، يتأخر ويندفع إذا ذكر العبد ربه واستعاذ به في دفعه. قول المصنف في تفسير الوسواس الخناس هو الشيطان، يريد به الشيطان الإنسي أم الجني أم هما معا؟ هما معا. لماذا الذي يقول هما معا يعلل؟ طيب لماذا؟ ليش ما قبلنا؟ طيب يلقي الكلام في الأذن يصل ل يعني الصدر القلب، المراد القلب، محله القلب. لماذا؟ هل مع المؤمنين يخلص؟ مع المؤمنين يخلص، لأن إلقاء الشيطان الإنسي يسمى وشوشة، وإلقاء الشيطان الجن يسمى وسوسة. وكما قال الأخ، لأن إلقاء الشيطان محله الصدر، والصدر لا يكون إلا بوسوسة، والوسوسة تكون بخفاء، وهي للشيطان الجني. أما الشيطان الإنسي فهو يوشوش، ولذلك يقال في المفسد إنه يوشوش بين الخلق، يعني ينشر ذلك بما يلقيه على وجه السر. نعم. الذي يوسوس في صدور الناس يحسن لهم الشر ويقوي إرادتهم له ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه من الجنة والناس. محل وسوسته صدور الخلق من الجن والناس، فحينئذ يكون العطف بين الناس والجنة من عطف العام على الخاص، فإن الناس جنس واسع، ومن أفراده الجنة، لأن الإنس والجن كلاهما يعدان من الناس. لماذا؟ نعم، من النوس أخذا له من النوس، وهو الحركة والاضطراب، خلافا لما أفاض فيه أبو العباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، والذي دل عليه الوضع اللغوي كما ذكر فعل أبو غيره من القدامى أن الناس اسم للجن والإنس معا. تم الكتاب بعون الله وحسن توفيقه على يد جامعه لنفسه ولمن شاء الله من خلقه، صالح بن عبد الله بن حمد العثيمي غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين بغرة ذي القعدة سنة 31 بعد 400 بمدينة الرياض، حفظ الله دارا للإسلام والسنة. اكتبوا وثيقة السماع سمع علي جميعا، لمن كان كتب حضر الجميع، معاني الفاتحة وقصار مفصل، القاري يكتب بقراءتي والآخرون يكتبون بقراءة غيره، صاحبنا فلان بن فلان بن فلان فلاني، فتم له ذلك في مجلس واحد، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين. واكتبوا تاريخ اليوم الثلاثاء 17 من شهر جمادى 16 من شهر جمادى الأولى سنة 32 بعد 400 بمسجد حصة الهاجري بمدينة الكويت. بالنسبة لما بقي من الدروس، بقي 3 كتب، هي إلهام المغيث في مصطلح الحديث، والطرف السنية في القواعد الفقهية، وخلاصة مقدمة التفسير، وسنقدم ونؤخر فيها رعاية للوقت، فسنقدم كتاب خلاصة مقدمة أصول التفسير بعد العصر، ونجعل الطرف السنية بعد المغرب كما هي، وبعد العشاء يكون أو يكون إلهام المغيث بعد المغرب، وبعد العشاء الطرف السنية، فيكون ترتيبه العصر خلاصة مقدمة أصول التفسير، وبعد المغرب يكون إلهام المغيث، وبعد العشاء تكون الطرف السنية بإذن الله تعالى، ونجيب حينئذ على الأسئلة، فمن كان عنده أسئلة يأتي بها لنجيب عليها بعد صلاة العشاء. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين.